الخير فهو جرم الدين به ترقاته تحيا عالما الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا مجلسنا 43 من مجالس الشرح لرساله انفاع العقول بروضه الاصول للشيخ العلامه عبد القادر بن شيبه الحمد رحمه الله وطيب ثراه. ويومنا هذا هو يوم الاثنين 17 من شهر ربيع الاول لسنه 40 و400 من هجره النبي صلى الله عليه واله وسلم. والمؤلف رحمه الله رحمة واسعة سار في ترتيب كتابه هذا على ترتيب كتاب الروضة الناظر، إذ كتابه مختصر من الروضة وإن لم يصرح المؤلف بذلك إلا ما يفهم من عنوان الكتاب إمتاع العقول بروضة الأصول يعني بروضة الناظر، فاختصرها وسار على ترتيبه. ولما كان ابن قدامة رحمه الله قد أخر القياس عن نظائره من الأدلة الشرعية أخره المؤلف رحمه الله كذلك، فتكلم رحمه الله عن الأحكام، ثم تكلم بعد هذا عن الأدلة، ثم تكلم عن الدلالات أو الدلالات دلالات الألفاظ أو دلالات الألفاظ، ثم جعل القياس بعد الكلام عن الدلالات، ثم أتبعه بالكلام عن الاجتهاد والتقليد. ذلك أن القياس يعد اجتهاد، بل بعض العلماء كما سيمر عليك يعرف القياس بأنه الاجتهاد، ففيه اجتهاد وفيه نظر في دلالات الألفاظ، فمسألة تحقيق العلة واستنباط العلة لا شك أنها أيضا لون نظر في دلالات الألفاظ، حرف التعليل وكذا، ثم هو دليل من الأدلة الشرعية. فلأجل هذا أخره المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، فقال رحمه الله تعالى في هذا الباب: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القياس. قال المؤلف رحمه الله رحمه واسعه: القياس، وهو احد الادله الشرعيه، لكن وقع فيه بعض اختلاف على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. لكن ما هو القياس وما هو حقيقته وما هي حقيقته، وهل هو حجه او لا، وهل إذا قلنا القياس نعني بهذا قياس المناطقة أو القياس الشرعي الذي هو قياس الفقهاء والأصوليين، وما الفرق بين قياس المناطقة وقياس الأصوليين؟ فقال رحمه الله في التعريف: قال رحمه الله تعالى تعريفه، قال رحمه الله تعالى: هو في اللغة تقدير الشيء لغيره وتسويته به، يقال قدس الثوب للزراع إذا قدرته به، ويقال فلان يقاس بفلان اذا كان متساويين. قال رحمه الله تعالى: هو في اللغه تقدير الشيء لغيره وتسويته به. وبعض اهل العلم يقول اعم من هذا فيقول: القياس هو التقدير والمساواه. القياس هو التقدير او المساواه، وان شئت قلت والمساواه، فتقول: بعت لفلان كذا وقست له من الأرض كذا. معنى قست أي قدرت له من الأرض بالقياس بالمقاس بالمتر في أيامنا هذا. من ثم ذكر المؤلف المثل أو المثال الذي ذكره الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة في المذكرة: قست الثوب بالذراع، يعني قدرت الثوب به أي بالذراع، والذراع أحد المقاييس القديمة. قسط القماش، جاء الإنسان إلى محل القماش فاشترى 10 أمتار مثلا، فكان من البائع أن قبض الثمن ثم قاس له هذا المقدار. معنى قاس يعني قدر له بالمقدار الذي هو المتر، الكيلو متر، السنتيمتر، أيا ما يكون. فالقياس يأتي بمعنى التقدير، وقد يأتي أيضا بمعنى المساواة، كما ذكر المؤلف في المثال الثاني: قال فلان يقاس بفلان، يعني فلان يساوي فلانا. أما الخطيب الفلاني فإنه يقاس بالعلامة فلان، بمعنى أنه يماثله أو يساويه. وأبلغ من هذا أنهم يقولون: فلان لا يقاس بفلان، فلان لا يقاس بفلان، الكتاب الفلاني أبدا لا يقاس بالكتاب الفلاني، بمعنى أنه لا يساويه. فالقياس إذن في اللغة وهذا المعنى اللغوي انتبه له فإنك سنحتاج إليه مع المؤلف. القياس في اللغة التقدير والمساواة. وأما في الاصطلاح عند الأصوليين فما المراد بالقياس؟ فقال رحمه الله تعالى: وفي الاصطلاح هو إلحاق فرع المؤصل في حكم العلة الجامعة بينهما كإلحاق النبيذ بالفضل في التحريم لعلة الإسكار بهما. وقال بعض أهل العلم: القياس هو الاجتهاد، وهذا خطأ، فإن الاجتهاد أعم من القياس، كما أن الاجتهاد قد يكون بالنظر في الدليل دون إلحاق شيء بعد. قال رحمه الله رحمة واسعة: وفي الاصطلاح فإن القياس إنما هو اصطلاح عند الأصوليين والفقهاء رحمة الله تعالى عليهم، ثم ما قال المؤلف في الشرح إنما هو في الاصطلاح، اصطلح الفقهاء والأصوليون على تسمية هذا اللون من الدليل قياسا. ما هو القياس؟ قال: هو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع العلة. كذا كنا نقول، المؤلف قال نفس العبارة لكن بتغيير طفيف، فقال: هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهم. ففصل رحمه الله قليلا، وبعضهم يزيد يقول إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي ثابت، وبعضهم يقول محكم لعلة جامعة بينهما. لكن دائما إذا كان التعريف أقصر ويؤدي المعنى كان أنفع وكان أفضل لسهولة حفظه. ومن ثم كنا نذكر كثيرا في الفقه إذا ذكرنا القياس نقول هو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة. ومن ثم سأمر علينا بعد أن أركان القياس هي هذه الأربعة: الأصل والفرع والعلة والحكم. إلحاق، ما معنى الإلحاق؟ البعض يعبر بعبارة أخرى، لا يقول الإلحاق لكن يقول عبارة أخرى، يقول حمل فرع على أصل. وهذا معنى الإلحاق على كل حال. هل الإلحاق معناه التبعية؟ نقول ألحق الولد بأمه، وألحق الولد بأمه في حديث المتلاعنين، ألحقه بأمه يعني جعله تابعا لها منسوبا إليها. وحقيقة القياس قبل الوقوف على الأركان، حقيقة القياس أن نجد مسألة نحتاج فيها إلى حكم، أو أن نجد فعلا لمكلف نحتاج أن نثبت له حكما، فننظر في أدلة الشرع التي تقدمت فما نجد دليلا، لا من كتاب ولا من سنة، لا نجد أن هذا الفعل قد نص على حكم له، فعندئذ نعمد إلى أحكام قد نص عليها الشرع في مسائل مشابهة. فإذا وجدنا أن الشرع قد جعل حكما لمسألة ما لعلة، وهذه العلة تتوفر في نفس الفرع الذي نبحث عنه، قلنا هذا الفرع حكمه كحكم الأصل. يعني مثلا الهيروين الآن ما حكمه؟ حمد الله، ما حكم شرب الهيروين أو الكوكايين أو الأسماء الجديدة التي استحدثت في هذا الزمن، الترمدول، على ما وصفوا لنا من حقيقته أنه أيضا مخدر ومذهب للعقل بنشوه، لصق يلصق على البدن يسفر الإنسان منه، سمعنا بهذا. طيب هذا اللصق ما حكمه؟ ما حكم استعمال هذا اللصق؟ لو أراد الإنسان أن يلصق شيئا على الجلد فيذهب منه عقله بشيء من النشوة، يحل أو لا؟ بحثنا في الكتاب والسنة ما وجدنا حكما، هذا على قدر علمنا ما نجد نصا ينص على تحريم اللصق. طبعا أنا أتجاوز في هذا التمثيل، وإلا فعندنا نص، عندنا عموم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والعموم نص. لكن حتى لأن الفقهاء يذكرون هذا المثال، وجدنا هذه اللصاصة، قلنا ما حكمها؟ حلال ولا حرام؟ قلنا لا نجد نصا فيه، فعندئذ ننظر أشبه الأشياء بها. ما هو أشبه الأشياء بهذه اللصاصة؟ هذه اللصاصة تزل العقل، فنظرنا فإذا الخمر محرم في الكتاب والسنة، وقد نص الشرع على تحريم، قال فاجتنبوه. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فنهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام، بل ونص على أنه وقال وكل خمر حرام. طيب ما هي العلة التي حرم الخمر من أجلها؟ العلة السكر، كل مسكر خمر. إذن العلة هي السكر. وجدنا أن اللصاقة تسكر، فوجدنا أن العلة التي في الفرع هي نفس العلة التي في الأصل، فنقول إذن حكم الفرع كحكم الأصل، فنقول حكم هذه اللصاقة المسكرة حرام قياسا على الخمر. فحقيقة الذي فعلناه أننا ألحقنا الفرع وهو الأصل بالأصل وهو الخمر في الحكم، فقلنا هذا حرام كما أن هذا حرام بناء على اتفاق واتحاد في العلة. النبيذ وقع فيه الخلاف بين الحنفية والجماهير كما تقدم معكم في الفقه، لكن النبيذ ما هو؟ النبيذ لون من العصائر، غير أنه لم يصنع من العنب. لو صنعنا الآن عصير من البطاطس وصار يسكر، يعني عصير بطاطس مسكر حرام ولا لا؟ عصير البطاطس ما نجد نصا برضو مع التجوز، ما نجد نصا يحرم عصير البطاطس لا في الكتاب ولا في السنة، فنقول من شرب منه قدرا لا يسكر ليس بحرام، لأن حنفية كذا تقول، حنفية تقول ما أسكر من غير العنب حرام، لكن القليل الذي لا يسكر من غير شراب العنب مباح، فيباح من النبيذ القدر الذي لا يسكر. أما العنب عصير العنب المسكر يحرم منه القليل والكثير، هذا كلام الحنفية، يحرم الخمر كله قليله وكثيره، أما غير الخمر هو النبيذ فيحل منه ما لم يسكر به المرء، وأما ما يسكر فحرام سواء كان من العنب أو من غيره، ولا حد في المسكر من غير الخمر من أجل أن الحدود تدفع وتضرب بالشبهات. هذا كلام الحنفية، لكن دعنا من الحنفية الآن رحمة الله على علماء المسلمين. هذا العصير الذي صنع من البطاطس حكمه حلال حرام مندوب مكروه مباح؟ أين النص؟ ما عندنا نص في عصير البطاطس. فعندئذ نظرنا عصير بطاطس لكنه يسكر، فقلنا نرجع إلى الأحكام المسكرة، وجدنا أن الخمر الذي يصنع من العنب يسكر، ونص الشرع على حكمه، فنقول العلة التي في الفرع هي العلة التي في الأصل، إذن فنسحب الحكم الذي كان في الأصل فنجريه على الأصل ونجريه على الفرع. ومن ثم بعضهم يقول حمل فرع على أصل، كأننا نأخذ هذا الأصل وكان الفرع عفوا، نأخذ هذا الفرع الذي كان بعيدا فنجعله فوق الأصل ليأخذ نفس الحكم الذي في الأصل، لكن لا نجمع فرعا على أصل إلا مع اتحاد في علة جامعة بينهما. العلة موجودة في الأصل موجودة في الفرع. طبعا مر علينا أمثلة كثيرة في الفقه، الأرز هل يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا؟ ليه لا يجوز؟ ما الدليل في القرآن أو في السنة يقول لا تبيع الأرز إلا مثلا بمثل إلا يدا بيد؟ ما عندي دليل نص على تحريم بيع الأرز، بل الأرز ما عرف في زمان عليه الصلاة والسلام، إنما عرف بعد. هل من أين جئنا بالنص؟ قلنا ننظر في النظائر كما سيأتينا في قول عمر رضي الله عنه وارضاه لأبي موسى واعرف الأشباه والأمثال وقس النظائر. فنظرنا في البر، فإذا البر أشبه شيء بالأرز، البر كالقمح والقمح عندنا كالأرز، وقد نهى الشرع عن بيع البر بالبر إلا مثلا بمثل يدا بيد. وجدنا الشعير وجدناه كذلك، التمر وجدنا التمر كذلك، نهى الشرع عن بيع بعضه ببعض، بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، وقال عليه الصلاة والسلام فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. طيب لماذا كان الحكم في بيع التمر بالتمر حراما إلا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك البر وكذلك الشعير؟ ما هي العلة؟ وجدنا أن العلة أن هذه الأشياء مكيلات كما هو المذهب مثلا عند الحنابلة، العلة في هذا هي الكيل. فنظرنا إلى الأرز وجدناه أيضا يكال، إذن الأرز يكال والبر والشعير والتمر والملح تكال، فالعلة هي العلة. فعندئذ هذا المسكوت عن حكمه أو المسكوت عن التنصيص على حكمه يلحق بالمنطوق بحكمه. فأقول الأرز صنف ربوي أو صنف ربوي لا يحل بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، يدا بيد سواء بسواء، كالبر بجامع الكيل في الكل. هذا إذا قلنا بالعلة التي ذكرها أصحاب الحنفية رحمة الله عليهم، أن علة الأربعة الكيل وعلة الذهب والفضة الوزن. لكن إن قلنا بما اخترناه ورجحناه في الفقه بأن العلة ليست مجرد الكيل، فالرمل بالرمل لا بأس أن يباع بعضه ببعض متفاضلا وإن كان مكيلا ولا يقاس على البر، فإن فرقا كبيرا بين الرمل وبين هذه الأربعة، هذه الأربعة مطعومات. ومن ثم نقول العلة قد تكون الطعم، كما يقول الشافعي رحمه الله العلة عند الشافعي الطعم، على حديث معمر بن راشد، على حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه عند مسلم نهى عن بيع الطعام والطعام إلا مثلا بمثل، أو كقول مالك رحمة الله عليه ورواية وقول للشافعي ورواية أيضا عن أحمد أن العلة الاقتياد والادخار الاقتياد مع الكيل. الحاصل أن نظرنا إلى الأرز وجدنا فيه كل هذه العلة، يعني نظرنا لعلة الطعم في الأربعة موجودة، في الأرز موجودة، الكيل كذلك، الاقتياد والادخار كذلك. فقلنا إذن الأرز يحرم بيعه بعضه ببعض حتى لو كان هذا عريض وهذا من ما يحل إلا يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. الذرة حكمه كذلك. طيب يحرم، يحرم ورد في بعض الأحاديث، ومن ثم الشوكاني وهو يقول بقصر علة الربع على الأصناف المذكورة يزيد الذرة، لأنه ورد في بعض الأحاديث، لكن ما ذكر فيه الذرة من الأحاديث لا يثبت. فإن قلنا لا يثبت يبقى أيضا ثبت في الذرة حكم الربا بالقياس. طيب إن كان الأمر كذلك هل يجوز بيع الذرة الأخضر بالذرة اليابس؟ كنا الشكشوك لزرع الذرة أخضر، فجاءه شخص بجوالين من الذرة اليابس وقال خذ هذا وأعطني 50 كوز من الذرة الأخضر أعمل فيها أسويها أكلها، أنا حر. يحل بيع هذا بهذا والتراضي حاصل؟ قلنا لا يحل. طب ليه لا يحل؟ ما المانع؟ قلنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر، بيع الرطب بالتمر والمزابنة على أحد القولين في تفسيره، وعلل بعلة قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. فنهى عنه هذا الذرة الأخضر لو يبس أيكون في المقدار كهذا اليابس سواء بسواء؟ لا ما يدرى. إذن علة النهي الجهل بالمماثلة، فكما أنه لا يحل بيع الربوي بالربوي مع المفاضلة لا يحل كذلك بيع الربوي بالربوي مع الجهل بالمماثلة. وعليه لا يحل بيع الذرة الأخضر الفول الأخضر بالفول اليابس، كما أنه لا يحل بيع التمر بالرطب. طيب الفول الأخضر بالفول اليابس ليس فيها نص، نقول نعم ليس فيه نص، ومن ثم هذا هو الفرع، نلحقه بالتمر وهو الأصل ونعطي الحكم للفرع كما هو للأصل، الحرمة هنا والحرمة هنا من أجل اتحاد في العلم، وهي أينقص إذا جف؟ الجهل بالتماسك، الجهل بالتماسك. المسألة كنا نتكلم عنها في الكافي الأسبوع الماضي أو قبل الماضي، هل يجب على المتيمم أن يتوضأ أن يتيمم لكل وقت، أم أن المتيمم يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرائض والنوافل كالوضوء؟ قلنا جماهير أهل العلم المذهب وعامة أهل العلم هو صحيح، يقولون لا يجب على المتيمم أن يتيمم لكل صلاة. طب لماذا يتيمم لكل صلاة؟ قالوا هو كالمستحاضة، نظرنا إلى المستحاضة وجدنا معها الحدث، وجدنا إلى المتيمم وجدنا معه الحدث، حتى بعد التيمم الحدث باقي، بدليل أنه إذا وجد الماء وجب عليه أن يستعمله. إذن هو ليس كالمتوضأ، المتوضأ يرتفع حدثه بالوضوء، المتيمم لا يرتفع حدثه بل حدثه باقي، والمستحاضة أيضا تتوضأ وحدثها باقي لأنه يجري مع ما ارتفع. فعندئذ نقول المتيمم أشبه بالمستحاضة منها بالمتوضع، هذا لون من القياس قياس الشبه، أو إن شئت قلت قياس العلة أيضا، فنقول يجب التيمم لكل صلاة أو لوقت كل صلاة، كما أن المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. فالفرع هنا هو التيمم، والأصل هو المستحاضة، والعلة أنها طهارة ضرورة في الكل، فطهارة المستحاضة ضرورة لأن الحدث داخل، فكيف تصلي مع بقاء الحدث؟ ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، الحدث داخل، لكن من أجل أنها ليس لها اختيار في الرفع قلنا يجوز أن تصلي مع بقاء الحدث إذا توضأت لكل صلاة. كذلك المتيمم يكون محدثا، ومع هذا نقول له تصح صلاتك إذا تيممت لوقت كل صلاة. لو نظرنا مثلا في غير هذا من الأمثلة المعاصرة، وهو يمكن أن أقول أسمى بقياس الشبه منه بقياس العلم، نسمع الآن النغمات التي يحدثها الكمبيوتر الآن ويقال عنها أصوات بشرية، انتشرت كثيرا على أجهزة إخواني الموبايل وكذا، يسمع أنسودة وأنسودة، فقل فيها موسيقى، قل لا هذه أصوات بشرية، أخ يصيح، أخ يتكلم بالمد، امرأة تصرخ، فيأخذون هذه الأصوات ويعالجونها بالكمبيوتر ويدخلونها بعضها إلى بعض فيصدر الصوت كأنه صوت الموسيقى. هذه حلال ولا حرام؟ عندكم نص أن الأصوات البشرية إذا أعلقت بالكمبيوتر تكون حلالا أو حراما أو مستحبة أو مكروهة، وأقول واجبة يعني، لكن عندكم نص في حكمها؟ لا. طيب عندنا طرفان آخران غير هذا الذي نتكلم عنه ونبحث في حكمه، الأول الأصوات البشرية، فلان صوته ناعم وفلان صوته خشن وفلان صوته كمزمار من مزامير داود عليه السلام، فلان صوته جميل وفلان صوته قبيح ونشاز، هذه مباحة، هذه أصوات الناس ليس لهم فيها اختيار، فسماع أصوات الناس مباح، اللهم إلا في صوت الأجنبية إن كان على وجه التلذذ، هذا مثلا استثناء. طيب وسماع المعازف حرام فيه النص، فهذه حرام وهذه حلال. قد جينا نتكلم عن أصوات الجديدة هذه ما حكمها؟ مسكوت عنه. طب نحن نريد أن نوجد لها حكم، لأن فائدة القياس أنه يوجد الأحكام للوقائع التي لا نص فيها، ومن ثم الوقائع لا تنتهي، سنذكر عبارة فيما بعد ربما تعقدناها في السياق في الصياغة فقط، لكن وقائع الناس لا تنتهي، الحوادث الجديدة لا تنتهي، كلما تطورت الأيام والتكنولوجيا كما يقولون استصدر الناس من الآلات ومن العادات ومن الأجهزة وكذا أشياء جديدة، وهذه الأشياء الجديدة لابد أن نشرع له فيها حكم. طب نحتاج أن نوجد الحكم لهذه المستحدثات. من جملة الآلات التي يحتاجها المجتهد للفتوى في النوازل الاجتهاد، ومنه القياس، فيقول هذه الأشياء النغمات المستحدثة حرام. قال نعم حرام. لما حرام؟ قال لأنها أشبه بالموسيقى منها بالأصوات البشرية، أشبه بالموسيقى منها بالأصوات البشرية، تصدر صوت البيانو، على أن الصوت البشري إذا صدر من الإنسان مباشرة لا يكون بهذا النوع، إذا أخذنا صوت العصفورة وصوت كذا وصوت الحيوان، صوت البحر وصوت الهواء وصوت الماء منفردا، ما يوجد معه هذا التركيب الذي يصدر في الأخير مشابها صوت البيانو العود الكذا من آلات المعازف، فجعلوا هذا كهذا، ثم يقول أصل في الأصل صوت بشري أو صوت الحيوان، نقول سماع صوت الحيوان مباح، لكن بعد هذا التركيب نقول هو أشبه بالمعازف، وهذا لون من القياس سيمر علينا اللي هو قياس الشبه، وكنا أيضا في الدرس القريب لما تكلمنا عن المذي وقلنا هل المذي يفطر به الصائم أو لا، هل يفطر به الصائم أو لا، قلنا رواية ثانية عن أحمد، ذكرنا رواية ثانية عن الإمام أحمد، وهما قولان للعلماء، لما الأربعة لقولين مشهور عن أحمد وعن الشافعي رحمه الله أنهما لا يفطران. طب من قلب الفطر بنى هذا على القياس على المني القياس الشرعي. فالحاصل حتى أعود قلنا القياس إلحاق فرع في أصل إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة. وإلى مشينا على كلام المؤلف سنقول إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فالعلة في الأصل كما هي في الفرع. ولو مشينا على قول غيره نقول أيضا إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي. فنحن ما نتكلم عن الأحكام العقلية وكذا ما نقيس عليه، إنما نقيس على الأحكام الشرعية اللي هي الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة على ما تقدم والصحة والفساد إجمالا من الأحكام الوضعية. إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي محكم، محكم يعني غير منسوخ. ومن ثم لا سويت علينا يمر علينا هذا إن شاء الله في شروط الأصل، فإنه لا يصح القياس على حكم منسوخ، لا يصح القياس على حكم إيه؟ على حكم منسوخ. عدة المرأة بسنة بعد وفاة زوجها هذا حكم منسوخ. فلو أن إنسانا مثلا يعني قال المطلقة من زوجها ثلاثا يجب عليها أن تعتد بسنة قياسا على الحكم الأول، فنقول طبعا الجواب هيقال هذا قياس في مقابل نص، لأن المطلقة نص الله على عدتها ولا قياس في مقابل نص. ثم إن هذا الحكم الذي تقيس عليه أصلا منسوخ، منسوخ يبقى إذن لا تقيس، لا تقيس عليه. طيب هذا هو القياس، لكن هل هذا الذي قاله المؤلف وقاله الأصوليون وكل الأصوليين يقولون في تعريف القياس هذا التعريف الذي ذكره المؤلف أو قريبا منه؟ طب هل كل القياس هو هذا النوع؟ لما ذكرنا المفاهيم وتكلمنا قبلها بقليل ذكرنا ألوانا من القياس، وسيمر عليك هنا التفصيل في أنواع القياس. فالقياس منه قياس شبه، ومنه قياس علة، ومنه قياس بنفي الفارق. يعني قياس ما نحتاج أن ننص على العلة أصلا فيه، إنما نقول حكم كذا كحكم كذا سواء بصرف الحكم، وما تحتاج أن تقول لعلة كذا، لأنه لا فرق مؤثر بينهما. قد يكون هناك فرق لكن غير مؤثر. ما تكتب بالقلم الأحمر، اسمع كلامي، اسمع للدرس وافهم، ولا تكتب بالقلم الأحمر. فصاحبنا أخذ الكلمة فوضع الأحمر وأخذ الأزرق وأخذ يكتب، استجاب للكلام ولا ما استجاب؟ هو ده ظاهري في الأخير، يعني هذا رجل إيه ظاهري، قال لا تكتب بالأحمر فكتب الأزرق، لكن قولي في أول الكلام اسمع وافهم ولا تكتب بالأحمر، المراد ألا تكتب أثناء الدرس، افهم يا رجل. وصف القلم بالأحمر عندئذ لا، ليس الوصف المؤثر. فلو أخذ الأزرق الأخضر الأسود والرصاص وكذا، هناك فرق؟ نعم هناك فرق بين القلم الأحمر والقلم الأزرق، لكن هذا الفرق مؤثر في إثبات الحكم أو في نفيه؟ لا، لا يؤثر لا في إثبات الحكم ولا في نفي. فعندئذ نقول هذا حرام كهذا. فقل العلة ما نحتاج أن ننص على العلة لكونها مفهومة، أو كما يقول الأصوليون لانعدام الفارق المؤثر. مسألة الظاهرية التي ذكرتها قبل قليل أقصد منها المداعبة، وأقصد بها التمثيل أيضا الذي سيأتي. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، يفيد الحديث النهي تحريما أو كراهة والأصح التحريم عن البول في الماء الدائم. طيب ما الحكم لو بال في إناء ثم أراق البول من الإناء في الماء الدائم؟ هذا رجل بال في قصرية كما نقول، وهذا رجل بال مباشرة في الماء. من بال مباشرة في الماء قال الظاهرية مع الجماهير أنت ملام ومذموم، بغض النظر بقى كراهة أو تحريم عشان الخلاف، خلاص أنت مذموم على الصحيح نقول يأثر. لكن صاحبنا هذا قال حتى أتفادى النهي سأبول في قصرية ثم أصب ما في القصرية في الماء، يحل ولا لا؟ أما عند الظاهرية فالأصل الإباحة، ولا دليل على التحريم. الدليل يقول لا يبولن، وهذا الرجل لا يوصف انه بال. ومثلا اخواننا اللي بيصرفوا في الماء صرف البيت لهم مساف ان يكونوا ظاهريه في هذا البال، لان الحديث لا يبولن، انا ما بولتش في الماء، انما انا بولت في الحمام وجرى الماء الى الترع او الى الماء الجاري او الماء العصر الراتب، سيكون ابلغ في الكلام، انا ما قلت. طيب عزكم الله، لو ان انسانا تغوط في الماء الدام ما بال، لكن تغوط الظاهرية تقول ايضا ما في دليل على التحريم، وما كان ربك نسيا، ما في دليل على التحريم، هل يحل؟ الجمهور يقول ابدا. التغوط اما ان نقول انتفاء الفارق، او نقول من باب الاولى، يعني اما نقول من قبيل قياس الاولى، وان شئت ادخلناه في قصه المفاهيم، هل هو من قبيل المنطوق غير الصريح؟ لان ده مفهوم موافقه ولا مخالفه؟ لا يبولن احدكم في الماء الدائم، هذا مفهوم موافقه، واخد بالك؟ والمسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق او مساوي. لو تذكر لما كنا نقول أربع لا تجزئ منها العوراء، فقلنا العمياء من باب أولى، العرجاء من باب أولى، العرجاء أو من باب أولى المشلولة ومقطعة القدم، هل هذا قياس يسمى بقياس الأولى، ولا هو من قبيل مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة، أو من المنطوق غير الصريح كما يقول الأصحاب؟ أي ما يكون اجعله قياسا، سميناه قياس، سويناه منطوق غير صريح، سميناه لحن الخطاب أو فحوى الخطاب، المهم في الآخر سينتج لنا حكم عند الجماهير يقول بأنه يحرم التغوط في الماء الدائم الذي لا يزل. ليه؟ لأن النبي نهى عن البول، والغائط كالبول إذ لا فرق، أو الغائط كالبول بل هو أولى، لكن الظاهر يقول لك لا، ما نهى عن هذا فيجوز. والدليل البراءة الأصلية، وما كان ربك نسيا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. على كل حال، الذي أريد أن أصل إليه المقدمة، أقول هذا الذي ذكره المؤلف في التعريف لا يأتي على كل أنواع القياس، فإن من أنواع القياس ما لا تحتاج فيه أن تنص على العلة، يكفي أن تنفي الفرق المؤثر بين الأصل والفرع، تقول لا فرق بينه وبين كذا، والشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين، واجعل هذه العبارة معك، فإن الظاهرية سيردون عليها ردا نرد عليهم إن شاء الله في مع كلام المؤلف. وصل يا إخواني؟ طيب، أيضا هذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله ورحمة الواسعة، ويذكره جل الفقهاء في تعريف القياس في الجملة، هو القياس الطردي، هي القياس المستقيم كما يصح التعبير، يعني القياس الطردي، والقياس منه طردي ومنه عكسي. القياس منه قياس طردي ومنه قياس عكسي. القياس الطرد أو القياس المطرد أن تثبت للفرع مثل الذي للأصل. مش طالب بعد إذنك، شوف الوقت اللي بره. القياس المضطرد هو في الأصل، نثبت للفرع مثل الذي هو للأصل، كما تقدم قلنا أن النبيذ حرام قياسا على الخمر، الربا يجري في الأرز كما يجري في البر والتمر وكذا، يجب على المتيمم أن يتيمم لكل صلاة كالمستحاضة، فنثبت كما أن الأصل مثبت يكون الفرع مثبت، أو العكس، ينفع عن الأصل الحل كما ينفع عن الفرع الحل كما نفي عن الأصل، لكن هناك قياس بالعكس، إذا كان الأصل مثبتا جاء الفرع منفيا. إزاي الكلام ده بقى؟ علق الشرع حكم الأصل على علة، وجدنا أن العلة انتفت من الفرع بل عكست في الفرع، جاء نقيضها في الفرع، جعل الشرع للأصل حكما معللا بعلة ثبوتية، وجدنا الفرع، فوجدنا أن العلة ليست في الفرع بل العلة التي في الفرع نقيض التي في الأصل، فيكون حكم الأصل حكم الفرع معاكسا للأصل. طبعا بالمثال يتضح المقال. ما حكم قول الزوج للزوجة أحبك؟ ندخل بقى في الكلام العاطفي. حكم التبسم للزوجة، لبس الثياب الجميلة للزوجة، مداعبة الزوجة، تقبيل الزوجة إلى آخر، هذا كله حكم، هذا ما هو مباح ولا مستحب؟ طيب جماع الزوجة حكمه الحديث جاء قال عليه الصلاة والسلام فيه: وفي بضع أحدكم صدقة، فقال يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ إذن الحكم أعلى من الإباحة، ده هو بين ندب ووجوب. وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أرأيتم، ده الأصل، أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان يكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك يكون له ولا عليه؟ طب الأصل المقيس عليه أكان يكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك يكون له أجر. فكان الأصل المقاس عليه عكس مثبت التحريم، وكان الفرع المقاس على النقيض منه مثبت الأجر أو مثبت الند، فهذا مندوب إليه كما أن هذا محرم، هذا لون من القياس. أيضا الذي أريد أن أخلص منه في المقدمة ليس حصر أنواع القياس وإلا ستمر عليه، والذي أريد أن أعتذر عن المؤلف ليس إلا أن المؤلف ذكر نوعا واحدا من القياس كما هي عادة الأصوليين، لأنه يتعذر في التعريف أن يجمع بين ألوان القياس إلا إذا أطال جدا في التعريف فجعل عددا من التعريف يلحق بعضها أو يلي بعضها بعضا، فاقتصروا على ما كان غالبا في الفقه. غالب القياس في الفقه هذا الذي ذكرناه أولا. قياس العكس هذا مرة معك في الفقه؟ نعم مرة معك في مسائل، لكن مسائل نادرة. لو يذكر إخواني مسألة ضع وتعدل، كان معنا في المناظر، ضع وتعجل. أنا مدين لا يخش عبده بألف، لكن لا يحل هذا إلا سنة 2050، فجئته في هذه السنة 2019 قلت بقي 30 عام على حلول الأجل، أنا الآن أعطيك 100 وسامح في الباقي. فقال لا بأس، أضع من الدين، أضع من الدين وتضع أنت من الأجل، يحل أو لا؟ مذهبنا ومذهب الجماهير الحرمة، يعني المشهور عن أحمد مذهب مالك والشافعي أن هذا حرام، وهذا مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. في المقابل وهذا الذي اخترناه رواية عن أحمد اختيار، ومذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعة، الحل لا يعنينا تحقيق المسألة، إنما يعنينا الآن ما أدلة الجماهير في الباب. لا يثبت في الباب حديث مرفوع، هناك حديث تروى في الطرفين لا يثبت فيها حديث مرفوع، وقول ابن عمر يخالفه قول ابن عباس، إذن هناك اختلاف بين الصحابة، فلا حجة في قول الصحابة. إذن حجة الجماهير ما هي؟ يكون القياس المقلوب. إيه القياس المقلوب ذلك؟ إحنا نعرف المعدود، نعرف القياس المضطر، القياس المستقيم، لكن المقلوب ما هو؟ قالوا ألا تقولون بأنه إذا قال له زدش الأجل وأزيد في القدر أن هذا ربا؟ قلنا بلى نقول هذا، أجل وزد ربا. قالوا فعكس المسألة كذلك يكون آخرا نفسه الحكم، أن يقول ضع من الأجل وأضع من القدر، أضع من القدر وضع من الأجل، نفس القصة هناك، زد في القدر زد في الأجل، زيادة في مقابل زيادة، هنا نفس المقابل نقص، هذا ربا كما أن هذا ربا. لكن تذكروا غير هذه المسألة، ربما نحن يعني خسر علمنا عن ذكر أفراد هذه المسألة، لكن على كل حال أفرادها في الفقه قليلة ليست بالكثير. الأكثر في الفقه هو القياس المضطرد، القياس المستقيم، هذا الغالب. قياس العلة أيضا أكثر من قياس الشبه، لأن قياس الشبه موجود لكن قياس العلة هو الأغلب. القياس بنفي الفارق المؤثر، من قال لأبيه أو لأمه يا يا وعين يا يحل ليه؟ أف حرام. طب يا عم شوف دول حرفين ودول حرفين، ياء وعين وده ألف وفاء، هف بالهاء هاء واو فاء، يلزم الظاهرين يقولوا ايه؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ولم يحرم هذا، يبقى مش حرام. لكن عند العامة من أهل العلم يقول هذا حرام، ودليله إن لا فارق. ما أحتاج أن أقول ما هي العلم، أقول لا فرق بين قوله على جهة الزجر أف وقوله مثلا يا، أو الكلمة عزكم الله التي تسمع في الشارع القبيحة هذه ألف حال أو كذا، قال هذه كقال هذه سواء بسواء. ما أحتاج أن أقول لأن العلة الانتهار في الكل، ما أحتاج أن أقول هذا. إذن القياس أدواء، لكن لما كان الغالب في القياس هو قياس العلة، جعل الأصوليين أو جعل الأصوليون التعريف المقدم تعريف قياس العلة، ثم بعد هذا يذكرون أنواع القياس. قال رحمه الله رحمة واسعة: وفي نص الآح هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم لعلة الإسكار فيهما. طبعا هذا المثال الذي تجدونه في كل كتب الأصول تقريبا، مع أن هذا المثال في الحقيقة فيه نظر، لأن تحريم النبيذ على الصحيح ليس ثابتا بالقياس فقط، بل أصل تحريمه العموم، وكل مسكر خمر، وفي الحديث الآخر ما أسكر كثيره فقليله حرام، وما من صيغ العموم يشمل اللصق والشم كل مسكر. قال رحمه الله رحمة واسعة: وقال بعض أهل العلم القياس هو الاجتهاد. قال: وهذا خطأ، فإن الاجتهاد أعم من القياس، كما أن الاجتهاد قد يكون بالنظر في الدليل دون إلحاق شيء بآخر. فيقول بعض الأصوليين يقول بأن القياس عبارة عن الاجتهاد، وهذه العبارة في الحقيقة فيها تسامح كبير جدا. نعم القياس لون من ألوان الاجتهاد، لكن ليس كل اجتهاد يكون قياس، لأنك قد تنظر في النص، يعني قد تجتهد في النص لمعرفة المنطوق المفهوم العموم والخصوص المجمل المبين على ما تقدم دلالات الأمر ودلالات النهي إلى آخره، هذا اجتهاد في النص، وهذا ليس مقياس لأنه اجتهاد. وأيضا يقول كما أن الاجتهاد يقول وهذا خطأ، فإن الاجتهاد عام. على كل حال القول بأن القياس هو الاجتهاد خطأ، بل كل قياس اجتهاد ولا عكس، كل قياس هو من الاجتهاد ولا عكس. وصل الكلام يا إخواني؟ لكن أنبه على مسألة لعلها كانت المرادة لمن قال بأن القياس هو الاجتهاد، وهي مسألة في الحقيقة أشبه بكلام المناطقة منها بكلام الأصول، يعني الثمرة المبنية لن تكون كبيرة. هو إحنا لما نقول الاجتهاد هو إلحاق فرع بأصل، إحنا بنعرف إلى آخر التعريف، يعني الآن نعرف القياس ولا نعرف عمل الأصولي؟ عمل الذي هو اجتهاده. فلو قلنا القياس إلحاق فرع بأصل أو حمل فرع على أصل في حكم جامع في حكم شرعي محكم لعلة جامعة بينهم، إذا احنا في الحقيقة إنما نعرف اجتهاد المجتهد عمل إيه عشان يوصل للحكم، فنقول ألحق فرعا بأصل، حمل الفرع على حمل الفرع على الأصل. لكن لو عرفنا القياس بعيدا عن اجتهاد المجتهد نقول مماثلة الفرع للأصل في الحكم لعلة جامعة بينهم، إذا احنا كده عرفنا القياس بعيد عن عمل المجتهد. هينبني على الكلام ده شيء؟ لن ينبني عليه شيء إلا إن جهة الحد، هل الحد يكون منضبطا ولا لا؟ لأننا إذا عرفنا القياس فإننا نعرف ذات القياس لا عمل المجتهد. فإذا قلنا إلحاق أو حمل فإحنا بنعرف الشغلانة اللي عملها المجتهد، وإحنا في الحقيقة ما نتكلم عن هذا، والأمر قريب على كل حال. قال بعدها رحمه الله تعالى: مسألة أدخلنا بها في شيء من علم المنطق. وقد يقول القائل منكم: لم يكن ثم حاجة إلى أن نعكر الصفوة ولو بمسألة من المنطق، فما الذي أدخلنا في المنطق؟ أقول: الذي أدخلنا في المنطق أن صاحب المستصف الذي سميناه أو ذكرنا غير مرة، قلنا يمكن أن نتجاوز نقول صاحب أصل الأصل، الغزالي رحمه الله رحمة واسعة بالغ جدا في إثبات المنطق، ورأى أن المنطق أصل لعلم الأصول بل أصل لكل علم، حتى قال بأن من لم يعرف المنطق فلا يوثق بعلمه، فكل العلوم تنبني على المنطق. الأرسطو الذي قاله أرسطو هذا المنطق أصل كل العلوم، والناس في المنطق حقيقة على طرفين ووسط، طرف غالى في الإثبات وطرف غالى في النفي وطرف توسط فيه، غير أن ما في المنطق من الخير أصلا ما نحتاجه أصلا هو عندنا، لكن على كل حال الناس طرفان وممن توسط البشر في الإسلام. ابن تيمية رحمه الله خلافا عما يشاع بأنه أنكر المنطق المنطقة كله، الأمر ليس كذلك. أي ما يكون، الغزالي لما ذكر في الأصول القياس المنطقي والقياس الشرعي، كان لابد أن احنا نفرق بين قياس المنطق وقياس الأصول، أو إن جئت قلت قياس الشرع وقياس أرسطو. ابن قدامة وذكرنا هذا في المقدمة، في بعض النسخ من الروضة جعل مقدمة منطقية، مقدمة في المنطق اختصرها من المستصفى طبعا في المقدمة، وبعض النسخ ليس فيها هذه المقدمة، ومثلا ذكرت هذا في المقدمة إن لم أكن وهما، لما جاء صاحب المختصر، مختصر الروضة وهو صاحب البلبل الطوفي، لما جاء الطوفي رحمه الله وغفر لنا له إلى الروضة اختصارا ثم شرحا للمختصر، قال: وجدت بين يدي من النسخ ما فيه المقدمة وما ليس فيه المقدمة، وغلب على ظنه أن المقدمة حذفها ابن قدام أخيرا، يعني كأنه كتبها أول الأمر ثم أنكر الناس عليه فاختصر فحذف الإيه المقدمة، ومن ثم اعتمد الطوفي المقدمة مع أنه قرر أن المقدمة موجودة في البعض دون البعض، والمتأخر عن ابن قدامة حذف الإيه المقدمة. إذن الذي جعل المؤلف مضطرا أن يشير إلى المنطق ولو في جزء يسير، إنما هو الغزالي في الأصل أو بعض النسخ من الروضة التي قدمت بالمقدمة المنطقية. وأولى من هذا أن ابن حزم علم كبير شن الحروب الشعواء على القياسيين ونصب المنجنيق على القياس غير مرة، وهو يثبت القياس المنطقي، وهذا من الغرائب أنه يثبت القياس المنطقي الذي يقول به أرسطو ولا يثبت القياس الشرعي، ينفي القياس الشرعي لكن يثبت القياس المنطقي. طب هو القياس عند المناطق هو القياس الذي عندنا في الأصول أو في الشرع؟ لا، هذا شيء وهذا شيء آخر. وعليه لو وقفنا لابن حزم مثلا على كلام يثبت فيه قياس المناطق فلا نتوهم أنه يثبت قياس الأصوليين، لا، هذا قياس وهذا قياس، وقياس المناطق هذا يفيد شيئا ولا ما يفيد، وما فائدته، وما الفرق بين قياس المناطق وقياس الأصوليين؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: الفرق بين القياس الشرعي والقياس المنطقي وأيهما أولى بهذا. طبعا الإضافة في الأول قال القياس الشرعي فنسبه يعني هي هذه إضافة للسببية ولا إضافة إيه؟ بيان. فالقياس الشرعي قياس مصدره ونتيجته تعطينا الحكم الشرعي فهو قياس شرعي، وأما القياس الثاني فقياس منطقي أصله ونتيجته علم المنطق. نعم. وأيهما أولى بهذا الاسم؟ اسم إيه؟ اسم القياس. هل ما يسمونه في المنطق قياسا يصح أن يسمى قياسا؟ لا مجاحة في الاصطلاح، ومثلا لم نخطئه، لا مجاحة في الاصطلاح، لكن المهم هل هو أولى بهذا الاسم عند الإطلاق ولا القياس الشرعي هو الأولى بهذا الاسم؟ إذا عندنا مبحثان سيمر علينا المؤلف، الفرق ثم أيهما أولى بالتسمية. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما القياس المنطقي فهو قول مؤلف من مقدمتين أو مقدمات إذا سلمت لازم عنها لذاتها قول آخر، نحو العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث وكل متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. ونحو هذا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فهذا النبيذ حرام. طيب، ابتداء لو صححنا عندنا في الهامش قول رحمه الله نحو العالم متغير وكل متغير حادث، لو كانت المقدمة الثانية هي الأول فهذا الأصح، ولعل هذا سبق خلل من المؤلف أو خطأ من الناس، يعني أصل المثال يقال كل متغير حادث وبعدين والعالم متغير، فتكون النتيجة أن العالم حادث، يعني المقدمة الثانية هي المقدمة الأولى والمقدمة الأولى هي الثانية. طبعا ده تصوير للقياس المنطقي. القياس المنطقي ما هو؟ قال قول مركب أو كما قل مؤلف من مقدمتين، وقد يكون من ثلاث مقدمات أو أكثر، لكن الغالب عليه أنه يكون مركبا من مقدمتين، إذا سلمتا نتج عنهما النتيجة اللي هي البرهان، نتجت نتيجة برهان يقيني، إن كانت المقدمات صحيحة فالنتيجة صحيحة، والنتيجة لذات المقدمتين تكون لا لشيء خارج عنهما. وغالبا ما يقول الناطق هذا، يقول المقدمة الأولى تكون مقدمة كلية، ومستمع عدلنا نحن في كلام الإيه؟ المؤلف، لأن المؤلف لما قال العالم متغير هذه ليست المقدمة الكلية، دي مقدمة جزئية أو وسطية، لكن كل متغير حادث هذه إيه؟ كل مصيغ العموم هذه كلية. فالناطق إذا أرادوا القياس يعملوا كده، يضعون أول الأمر مقدمة كلية، ثم بعد المقدمة الكلية يعطي مقدمة ثانية جزئية أو فيها معنى وسطي بين الكل والجزء، ثم يأخذ نتيجة من المقدمة الثانية مع الأولى، وهي كل متغير مما تراه فحادث، يعني وجد بعد أن لم يوجد، أحدثه محدثة ليس قديما، حادث يقابل القديم، فكل ما يتغير ويطرأ عليه التغير فهو حادث. طبعا هذه القاعدة خلي بالك هي من القواعد التي نفى بها المعتزلة ومن سار على دربهم صفات الله عز وجل، لأن رأوا أن صفات الأفعال حوادث وكل ما يطرأ عليه الحوادث حادث، والله عز وجل يعني على حد قولهم وأستغفر الله قديم، ونحن نقول هو الأول سبحانه وتعالى وليس بحادث، وعليه حتى نبقي صفة القدم نحتاج أن ننفي عنه الصفات، واخد بالك؟ لكن خلينا في المثال الذي قال المؤلف كل ما يتغير حادث، هذه قاعدة كلية ما يشد عنها شيء، يقول من هذا. طيب، مقدمة رقم 2، العالم الذي نحن فيه السماء والأرض والجبال وكذا حادث. طيب، إذا كان العالم حادث وكل متغير حادث، إذا نتيجة إيه؟ يبقى العالم حادث. أما أقول كل البشر مخلوقون، كل البشر مخلوقون، أخونا شكري بشر، إذن شكري مخلوق. لما استمعت المقدمة الثانية مع المقدمة لو طلعت النتيجة كل من عليها فان، اللون برهان كل من عليها فان. أنا آسف لكن عايزين نفهم بس كلام المؤلف ليس إلي ولا يعنينا، يعني كل مخلوق فان أو كل إنسان فان، دي مقدمة إيه؟ كلي. وبعدين أقول صلاح مخلوق أو بشر، وجزء المقدمة الإيه؟ الأولى. النتيجة إذا كان صلاح بشر، وأنا قلت كل بشر فان يموت، يعني إذا صلاح يموت، إذا صلاح فان، يبقى ده قياس المناطق. السؤال، قياس المناطق هذا أثبت شيئا جديدا؟ لا، ما أثبت شيئا جديدا. ده اللي هم بيقولوا في الآخر إحنا عارفينه أصلا بلا قياس ولا شيء. ومن ثم قياس المنطقي له فائدة، يقولون هذا فائدته إقامة الحجة على المخالف، إقناع المخالف، لكنه لا يحل إشكالا. القياس الذي استعمله أرسطو ومن سار على ضربه ليس من أجل إثبات حكم جديد. الحكم اللي وصلنا له في الآخر إن شكري مخلوق، إن صلاح سيموت، هو الحكم ده كان مفقود وبعدين إحنا أوجدناه بالقياس. لا، أمال عملته إيه؟ قعدنا نكلم واحد كان بيقول يا جماعة الدنيا دي موجودة من القدم، الجماعة دول الدهريون خلاص، والعلوم الدهريين أو الكلب، إنما هذه الدنيا باقية من زمن ما ما ما سبقها عدم. طب احنا عايزين نقنع صاحبنا اللي نحن ازاي؟ فيقول الرجل المنطقي اللي هو كلمك بالايه؟ بالمنطق، واخد بالك؟ المنطق كل ما يتغير يبقى ايه؟ يبقى حادث، مش كده؟ يقول له اه تمام كده. يقول له الجزيره العربيه دي كانت من فتره عباره عن ايه؟ عن مروج وانهار وبتاع، والجيولوجيا بتقول كذا، وكان هنا في نهر وكان فينا بحر وكان في كائن حي اسمه ديناصور وراح وحصل كذا وجا كذا، في تغيرات صح؟ قال له في تغيرات فعلا. قال له ده سلمت معايا ان كل متغير حادث، وبعدين قررنا ان الارض تغيرت، اذا الارض حادثه. فصاحبنا اللي ما كانش مقتنع ايه؟ اقتنع. فالقياس، القياس المنطقي في الاصل انما هو لاقامه الحجه على او لاقناع المخالف في الراي. لاقناع المخالف في الايه؟ في الراي. واصل يا اخوانا؟ احيانا احنا بنعمل الكلام ده بس من غير ما نقول منطق، ولذلك بقول احنا مش محتاجين. يعني انا بخالف والدتي مثلا ان احنا نبيع حته الارض الفلانيه ونسيب الفلانيه وهي مش مقتنعه مثلا، يعني فتبدا تكلمها بايه؟ بالمنطق. تقول لها احنا سيبنا كذا وعملت، يبقى كده احسن. فتذكر مقدمه او مقدمات ينبني عليها البرهان. البرهان هذا ليس شيئا جديدا، انما الغايه منه اقناع المخالف. بيحصل موجود هذا القياس المنطقي، لكن القياس الشرعي هو كده؟ لا، ده القياس الشرعي احنا بنثبت حكما جديدا او بنثبت حكما لواقعه جديده، يعني نحل اشكالا فعلا واقعا. كما قلت قبل قليل لما وجدت مثلا مساله تحليه الماء، ماء المجاري، هذه مساله لم تكن في القديم، فما تقولون فيها؟ ايش رايكم؟ تحل ولا ما تحل؟ طيب لو قلنا مثلا مسألة الحيوانات المنوية الآن تخزن، تجمع بطريقة معينة وتوضع في بنك باسمك وعليه البيانات وكذا، ثم توضع بعد. طب لو وضعت في الحياة يجوز ولا لا؟ طب لو مات الرجل فأخذت المرأة الحيوان الذي وضع من الرجل، أخذت المنية الموضوع فوضعته في رحمها، يجوز ولا ما يجوز؟ هذه مشكلة، بس المشكلة نص الشرع على حكمها؟ لا، احنا ما نعرف نصا للشرع على حكم هذا. طب الصحابة رضي الله عنهم تكلموا فيها؟ لا. طب أئمتنا المجتهدون تكلموا فيها؟ لا. اضطررنا نحن أن نتكلم فيها، فعندئذ أضطر أن أستعمل الآلات التي أصل بها إلى النتيجة. هذه الآلات منها القياس، فأستخدم القياس لأصل إلى حكم جديد قبل القياس ما كان موجودا. لكن ان شكر انسان وان الدنيا وجدت بعد عدم، الكلام ده اصلا كان محتاج للكلام اللي بيقولوه؟ لا. طيب المثال الثاني اللي هو قاله، خلينا في المثال الثاني لانه تكلم بكلام شرعي لكن على طريقه المناطق. قال لك ايه؟ قال لك هذا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام. وبرضه المقدمه الثانيه كان ينبغي ان تقدم على المقدمه الايه الاولى. وساذكر لك من كلام المؤلف ما يدلل على ان التقديم غلط، يعني اتقدم بك قليلا سأرجع إلى الفارق الرابع. الرابع بيقول إيه المؤلف عندك؟ يقول أن القياس عند المناطق استدلال بكلي على جزئي، استدلال بكلي على، فالكلي هو الإيه؟ الأول، المعنى المقدم المعنى الإيه؟ الكل. فأقول كده كل مسكر حرام، كل عموما هو، يبقى أنا بتكلم بكلام كل، أي حاجة مسكرة حرام. والنبيذ مسكر، النتيجة تبقى ايه بقى؟ يبقى النبيذ حرام. طب هذا القياس الأخير، تحريم النبيذ قياسا على الخمر، هذا القياس الذي وصلنا إليه قياس شرعي ولا قياس منطقي؟ قياس منطقي. هو في الحقيقة لم يثبت شيئا جديدا، إنما هو أخذ المسلمات فتكلم به. ايه اللي عرفنا ان النبيذ مسكر؟ وايه اللي عرفنا ان كل مسكر حرام؟ وكل مسكر حرام بذاتها تكفي في القول بان الخمر وان النبيذ حرام. ما احتاج ان اذكر المقدمه الثانيه. واصل الكلام يا اخواني؟ فالقياس المنطقي كما قلت لا يفيد جديدا، انما يكفي في اقناع المخالف. فلو حافي بيكلمني ويرى ان النبيذ حلال فيمكن ان اتكلم معه بهذه الايه الطريقه، قلت سلم ان كل مسكر حرام، لانه يقر بهذا، يقر ان ما اسكر ولو من غير عنب حرام، فاقول كل مسكر حرام. يقول نعم اذا كان مسكرا فهو حرام. اقول طب ما هو النبيذ مسكر فيكون حرام، فقد يقتنع وقد يناقش، يقول لك ان اليزيد ليس بمسكر وعن ثم يبقى الكلام مختلف. لكن القياس الشرعي في هذا المساله ماذا نقول فيه؟ نقول النبيذ حرام كالخمر بجامع علة السكر فيهما. القياس المنطقي تعرضوا فيه للعلة؟ ما لهم علاقة بالعلة، العلة دي ركن القياس الأعظم إن صح التعبير عند الأصوليين، لكن عند المناطقة لا يلتفتون إلى العلة، بل غاية ما هناك كما قلت وأختصر حتى نمر، يذكرون مقدمة كلية ثم يأتون ببعض الكلية، مقدمة ثانية جزئية، ثم ينتج من الجمع بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية عند التسليم بهما أن يكون ثم برهان. واصل الكلام؟ طيب يعني مثلا قلنا نكاح الأمهات محرم وفاطمة من أمهات، تبقى النتيجة يحرم نكاح فاطمة، يحرم نكاح فاطمة، ده حكم. طب جبناه ازاي؟ عند المرأة جابوه قياسا. طب القياس يعني قالوا ايه يعني؟ قالوا طالما الأمهات محرمة وفاطمة دي أم من أمهاتي تبقى حرام. طب ما أنا يكفيني عندي في الشرع، يكفيني عموم قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، ولا أحتاج إلى قياس مع نص. ما هو العموم أصلا، ده العموم كنا نقول العموم نص في عموم أفراده وظاهر في آحاد أفراده، فأنا مش محتاج قياس أصلا. يعني أريد أن أقول من هذا يا إخواني حتى أختصر، نحن في غنى بحمد الله تعالى عن القياس المنطقي، لكن تعالوا ننظر هل هناك مشابهة بين القياس المنطقي والقياس الشرعي؟ أقول إجمالا قبل قراءة كلام المؤلف، القياس الشرعي يفارق القياس المنطقي في الأركان في المقدمات وفي النتائج، يعني يفارقه في كل شيء، يفارقه في المقدمات وفي الحد وفي الأركان وفي النتائج. هذا الإجمال تفصيله في كلام المؤلف، فيقول رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: واختلف القياس الشرعي عن القياس المنطقي لما يأتي. أولا أن القياس المنطقي لا يكون دليلا إلا إذا تركب من مقدمتين ينتج عنهما قول آخر، أما الشرعي فإنه قد يكون مقدمة واحدة كمن يعلم أن المسكر حرام، فإنه لا يحتاج في حكمه على النبيذ إلى إلى قول إلا إلى قول واحد هو أنه مسلم. أن القياس المنطقي لا يكون دليلا إلا إذا تركب من مقدمتين أو أكثر. يعني القياس المنطقي يحتاج لمقدمات اثنين فأكثر، لكن القياس الشرعي يكتفي بمقدمة واحدة. ومثلما في المثال المتقدم قال المسكر حرام، وبعدين قال النبيذ مسكر، إذا هذا عند المناطق. لكن في الشرع إذا قلنا كل مسكر حرام، ومثلما يقول لو قلنا المسكر حرام خلاص نقول بعدها مباشرة فالنبيذ فرض من الأفراد فهو حرام. اتحاد العلة بين الأصل والفرع انتهينا. يبقى هناك اختلاف في المقدمات. يقول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: ويختلف القياس الشرعي عن القياس المنطقي لما يأتي، فبينهما اختلاف كبير. أول شيء قال المنطقي لا يكون دليلا إلا إذا تركب من مقدمتين، أما الشرعي فقد يكون مقدمة واحدة. يعني إذا جاءنا أصلا الحكم الكلي فإننا لا نحتاج إلى قياس. حرمت عليكم أمهاتكم، ما أحتاج أن أثبت أن فاطمة أم العريس، هذا معلوم بداهة هذه أم، أو أن أمها أم أمه، بخلاف المنطق. المنطق لابد أن تقول نكاح الأمهات محرم، ثم تقول وفاطمة أم العريس أو أم العروس، وبناء عليه كذا. أنا ما أحتاج لها. إذا جاءني الكل ثم سيأتينا مع المؤلف أن القياس الشرعي إنما يبني جزئي فيه على جزئي مش على كلي. لو ثبت عند الكلي ما أحتاج إلى قياس. الكلي هذا الذي كنا نسميه العموم، ما نحتاج فيه إلى قياس. لكن قياس المناطق لابد فيه من مقدمتين، ولابد أن تكون إحدى المقدمتين كلية. القياس الشرعي ليس كذلك. هذا الفرق الأول. الثاني قال رحمه الله تعالى: الثاني أن يكون القياس المنطقي أن القياس المنطقي ليس دليلا شرعيا عند الأصوليين، لأن القياس المنطقي ليست إثبات أحكام، بل المقصود منها بيان التلازم العقلي، بخلاف القياس الشرعي فإنه المقصود منه فإن المقصود منه إثبات الأحكام الشرعية. القياس المنطقي ليس حجة ولا نحتاج إليه. لما؟ لأنه لا يثبت حكما جديدا، لا يثبت حكما شرعيا جديدا، يعني كان غائبا قبل عملية القياس. إنما غاية ما فيه كما قلنا إقناع المخالف لك في الرأي، هذا الغاية منه. الغاية منه إن وجدت منه الفائدة أن تقنع من خالفك الرأي، لكن أن تثبت شيئا جديدا لا. والفقهاء لا يتكلمون عن آداب المناظرة ولا كيفية المناظرة، إنما الفقهاء يبينون الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين من وجوب أو ندب أو إباحة أو تحريم أو كراهة على ما تقدم في أول الكتاب. ومن ثم يقول الأقيسة المنطقية ليست لإثبات الأحكام، بل المقصود منها بيان التلازم العقلي، يلزم من هذا كذا، يلزم أن فاطمة أم محمد ونكاح الأمهات حرام، أنه يحرم على محمد أن يتزوج أمه، هذا لازم. هذا وصل الكلام. قال رحمه الله تعالى: الثالث أن القياس المنطقي لا اجتهاد فيه بخلاف الشرعي. القياس المنطقي فيه اجتهاد، يعني فيه إعمال فكر، فيه تحقيق مناط وتخريج مناط، ما في الكلام ده كله. القياس المنطقي كله مبني على بدهيات أو ما علم بالتجربة أو بالتواتر. يعني أقول مثلا النار تأكل الورق، والكتاب الذي بين يدي هذا ورق، فلو جاءت النار عليه أكلته. دي النتيجة. شفت الاجتهاد اللي احنا تعبنا فيه؟ اجتهادنا لا، احنا غير ما بينا بخلاف اثبات حكم. فانا الان كما قلنا نقول اريد ان اقول هل يجوز للمقرض ان يشترط الاجاره مع السلف ولا لا؟ قال انا سأعطيك قرض الشيخ احمد 100,000 الى سنه، بس بشرط تؤجر لي الدكان الذي عندكم تحت الدار. اجاره وسلف تجوز ولا ما تجوز؟ الذي نص عليه الشرع نهي عن سلف وبيع، دي إيجارة مش بيع. حلال ولا حرام؟ فكر انت بقى واجتهد. هذا صحيح، هذا الشرع الفقهاء فعلا هذا يجتهدون يقولون لا الإجارة فيها شبه من البيع لأنها معاوضة. الإجارة أيضا معاوضة، أخذ شيء وإعطاء شيء، لكن ليس إعطاء ذوات، ده إعطاء منافع، منفعة السكنة، منفعة الانتفاع بالدكان مدة كذا. فعندئذ هي شبيهة بالبيع، على أن أصل باب الربا إنما تأخذ الديون مثلا يعني. فعندئذ إذا جر القرض نفعا ماديا أو نفعيا أو كذا فهو سيخرجون في آخر الأمر مثلا يقولون لا فرق بين بيع وسلف ولا بين إجارة وسلف وبين عارية وسلف، لانعدام الفرق نقول هذا حرام كهذا مثلا، أو بناء على علة وهي أن القرض لا يجوز أن يزاد عليه شيء من النفع. هذا الذي قلناه، وطبعا أنا أتكلم تسامحا في العبارات من أجل أن نثبت أن الفقيه يجتهد ويبذل جهدا أو جهدا من أجل الوصول إلى، بخلاف المنطقي قاعد يقول لك كلمتين وبس، هذه مقدمة ومقدمة، وهذه المقدمات مسلمة عند القائل والمستمع، ومنهما تكون النتيجة بدهية. يعني قد يكون الحكم الذي يثبته المنطقي معلوم بالبداهة، معلوم بالتواتر، يعني كل اسم على الخريطة فله وجود على الأرض، مش كده يا اخوانا؟ ولا بتخالفوني في الكلام ده؟ خريطة العالم اللي نشوفها دي كل اسم على الخريطة موجود على الأرض. قال له يا مظبوط، قال له نيويورك هذه موجود على الخريطة، إذا نيويورك مدينة موجودة. قال له فعلا يا أخي الكلام موجود. اللي احنا قلناه ده ايه الاجتهاد اللي فيه؟ هذا شيء معروف بالايه؟ بالتواتر. ان ناس ياما راحت امريكا وبنسمع بالصبح والنهار يقول لك نيويورك مدينه في امريكا، هذا معروف بالايه؟ بالتواتر. مساله ان النار محرقه معروف من؟ معروف بال، اما بالحس بالتجربه جربناها لما حطينا الكتاب وحطينا القماش وحريقه ضربت، اما بالتجربه واما امر بدهي اصلا ما يحتاج الى، يعني يقول له لو فلان ده قاعد عليك هيتصل، لان طبعا بهذا يقول له فلان ثقيل، او كل ثقيل اذا وضع على شيء لا يتحمله كسره، وفلان اثقل منك فاذا وضع عليك يبقى النتيجه كذا. وصل؟ طيب على كل حال ليس في القياس المنطقي اجتهاد بخلاف القياس الشرعي. لا، هذا نص من كلام عليه الصلاة والسلام، قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والنتيجة فين؟ قياس المناطق لابد أن يكون بهذا، أن تتقدم مقدمتان كلية وجزئية ثم تتبعهما نتيجة. يبقى كان يقول كذا كل مسكر خمر، وبعدين والعنب خمر لأنه عشان يبقى جزئي، وبثم خمر العنب حرام. انما اللي انت هتتكلم عن مقدمتان كليتان، كل مسكر خمر هذه كليه وكل خمر حرام، فين النتيجه؟ ده كله وده كله، فين النتيجه؟ وبثم هذا لا يسمى قياسا ايه؟ منطقيا، انما هو نص لم يجري على قواعد الايه؟ المنطق. نعم.